هو الأطراف هنا، أو كان عنده أصبع دائم، كان عنده أصبع ثاني، لكن بشرط الثاني هذا إذا أحس باللمس، بحيث لو إنه يعني أطروه يعني يحس، أما إذا كان يعني لا يحس فهذا ليس من يعني ما هو من النواقض، يعني لا ينقض الوضوء. ولأنه الراجع عند جمهور الفقهاء أن مس الذكر من غير حائل ناقض الوضوء، خلاف الحنفية، خلاف الحنفية، الحنفية قالوا يعني لا، الذكر هذا بضعة منك، يعني بضعة منك. الحديث هو كلام عند أهل العلم، لكن الحديث الآخر لما ذكره فلي يتوضأ، هذا حديث يعني صححه البخاري، صححه مالك، ورواه مالك الموطأ وجماعات من الصحابة، فهذا الذي عليه العمل عند أهل الكتاب. لما ذكره من غير حائل، يعني ما في حائل بينه وبين ذكره، يبقى يعني هذا الوضوء انطبق. كذلك يعني أشياء عندنا وعند الشافعية، لمس المرأة زوجته عندنا هذه من النواقض. في المذهب المالكي بضوابط، عند الشافعية مطلقا، متى ما مس زوجته بهذه يعني اليد أو بطرف منها أو قبلها وضوءه انتقض. المالكي عندهم المس يعني بضوابط بخلاف القبلة، إذا قبل زوجته أو يعني ما تحل له أن يتزوجها، متى ما قبل انتقض الوضوء مطلقا، يعني وجد لذة أو ما وجد لذة، كل واحد يعني في القبلة، بخلاف المس والجف كما يقولون. فهذا ما هو ناقص إلا بوجود الشهوة أو اللذة، قصد يعني إذا قصد وما وجد عليه الوضوء في المذهب، إذا ما قصد ووجد عليه الوضوء، هذا هو الذي عندنا في المذهب، قصد ووجد بالتالي عليه الوضوء، لم يقصد ووجد عليه الوضوء، لا قصد ولا وجد لا وضوء عليه في المذهب. لكن الظاهر من كلام الحنفية والحنابلة وأكثر أهل الحديث وعلى التفسير، اعتبار المس ليس بناقض، ما هو من النواقض الوضوء، ما هو من نواقض الوضوء. لأن ابن عباس فسر أو لامسه النساء بالجماع، يعني الرجل الجامع زوجته، وهذا هو المتبادل والمعروف من الآية في التفسير والتأويل، المس بمعنى المباشرة بين الرجل وبين المرأة، ويعبر القرآن حتى ولو كان بالكنايات، لكن بالنهاية المقصود يعني هذه المباشرة بمعنى الجماع، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فالراجح أن مس المرأة لا ينقض الوضوء، هذا الراجح من كلام أهل العلم خلافا لما عندنا في المذهب. ولا ينتظر الوضوء بمس دبره، إذا مس دبره من غير حائل أو أنثيه، يعني الفرد الفرد قبل قليل يعني ذكرنا بأنه من مسه عليه الوضوء. الأنثيين هن يعني توابع للفرد. هذه ليس الراجح ليس فيها وضوء، وإن قال بعض العلماء أن من مسها عليه الوضوء، لكن الراجح لا وضوء عليه في مس أنثيه ولا في مس جوره، وإن قال فيه بعض الفقهاء لأنهم لا دليل لهم على ذلك، لا دليل لهم على ذلك، ولا بمس فرد صغيرة. لو مس الإنسان يعني الصغيرة، والصغيرة هي كما يقول الفقهاء من كانت دون الست سنوات. وتعريف البنت التي هي دون الست سنوات لأنها من كانت دون الست لا تشتهى، يعني ما يشتهيها إلا إنسان يكون ما هو سوي، إلا يكون إنسان يعني مريض. لكن في الغالب أنت ست سنوات فصاعدا تشتهى، حتى لو ماتت ما ينبغي لأمها ولا لأهلها أن يجردوها يعني من ملابسها لكي يعني يغسلوها، ما ينبغي، لأنه لا يجد لهم أن ينظروا إلى عورتها من 6 و7 و8 و9 فصاعدة لا يجوز، لأن الناس يعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم عقد على عائشة وهي بنت 6 سنوات، وبنى عليها يعني دخل عليها وهي بنت 9 سنوات. ظاهر لكم الكلام ده واضح يا جماعة؟ هي بنت 9 سنوات تزوج النبي صلى الله عليه وسلم وأدخلها عليها وصارت عروس عند النبي صلى الله عليه وسلم، ومكث معها صلى الله عليه وسلم 9 سنوات، يعني لما مات عليه الصلاة والسلام عمره 18 سنة. هذه عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. فلذلك يعني مثل الصغيرة لا ينقض الوضوء لا في فردها ولا في جسدها. ولا غي، الغي هو شنو؟ ما يخرج من البطن، هذا الذي يسميه عندنا في السياق الطراش، هذا لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء لأنه ما خرج من المخرج الذي ينقض الوضوء، الدبر أو البرد أو الأسباب المعروفة هي يعني ذهاب العقل. وقال المصنف ولا بأكل لحم الجزور، لحم الجزور تعرفوها الإبل، لكن الراجح يعني هو مذهب الحنابلة وإسحاق بن راهوي وجماعة أهل الحديث على أن من أكل يعني لحوم الإبل عليه الوضوء، لأنه جاء في صحيح مسلم وفي مسند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من أكل لحم الجزور لحم الإبل بالوضوء. والجمهور الفقهاء قالوا لا وضوء على من أكل لحم الجزور، واعتذر لهم من اعتذر يعني في مخالفتهم لهذا الحديث لأنهم ما وقفوا على الحديث، وأشكلت عليهم يعني قاعدة فقهية قائمة على الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في أول حياته إذا أكل أي لحم، دعك من لحم الإبل، أي لحم كان يتوضأ هذا الوضوء. يعني إذا أكل لحم شاة ولا لحم غنم ولا لحم بقر، أي لحم مسته النار يعني طهي على النار كان يتوضأ منه صلى الله عليه وآله وسلم. بعد ذلك ترك النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء مما مست النار، وهذا يعني باتفاق أهل العلم. فاشتبه الأمر على الشافعية وعلى المالكية والحنفية باعتبار أن لحوم الإبل داخلة في هذا الترخيص والنسخ، النسخ نسخ الوضوء مما مسد النار من أكل اللحوم. فالنسخ هنا جزئي، يعني كل اللحوم لا تنقض الوضوء بعد ذلك، ولا يعني يلزم منها الوضوء إلا لحوم الإبل لما جاء في صحيح مسلم ومسلم أحمد وغير ما كتاب. ولا حجامة ولا فصل، احتجم الإنسان الحجامة وخرج منه الدم، أو فصد بموس، أو يعني انطعن وخرج منه الدم بأي صورة من الصور، هذا ليس من نواقض الوضوء، هذا ليس من نواقض الوضوء، هذا هو الراجح خلافا لبعض الناس عندهم يعني أي خارج هو ناقض الوضوء. لكن ينبغي أن تعرف أن الخارج ما يخرج من الدبر أو ما يخرج من الفرث، هذا هو محل نواقض الوضوء. يعني البخاري رحمه الله يقول: باب من لم يرى الوضوء إلا من المخرجين، باب من لم يرى الوضوء إلا من المخرجين، يعني محل البول ومحل الغالب. ولا بقهقهة في صلاة، ولا بقهقهة في صلاة، يعني انت توضأت الوضوء الشرعي وكبرت تكبيرة الإحرام، وجاء إنسان يعني أضحكك في صلاتك وانت قهقهته قهقهته، بطل الصلاة باتفاق أهل العلم، باتفاق أهل العلم بطل الصلاة. الوضوء لا لا لا لا لا لا لا لا يبطل ولا ينتقض، لكن الحنفية عندهم هذا الوضوء يعني انتقض، لا بد من الوضوء. عندما حديث في هذا الباب لكنها لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الفقهاء وكما قال أهل الحديث. فالقهقه معها ناقض من نواقض الوضوء، لكن مبطلة للصلاة. ولا بمس امرأة فرجها، المرأة إذا مست، يعني مر علينا أن الرجل إذا مس فرجه عليه الوضوء، صح؟ المرأة مثل الرجل خلافا للمذهب المالكي، إنما المرأة يعني حتى لو وجدت اللذة لا وضوء عليها في مس فرجها، لكن الراجح أن المرأة مكلفة ومطالبة ومخاطبة بمثل ما أقول للرجل في مسألة من مس ذكره فليتوضأ. فالذكر صحيح أنه مقصود به الرجل، لكن المقصود العموم اللفظي على أن هذا المحل محل الشهوة، هذا المحل محل الشهوة. الشيخ قال: وإن ألطفت، يعني حتى ولو وجدت اللذة قال عليها الوضوء، لكن هذا القول حتى عندنا في المذهب ضعيف، لكن هو الراجح يعني وجدت اللذة أو لم تجد اللذة فعليها الوضوء. نعم، واضح يا جماعة؟ في إنسان عنده سؤال؟ أي لا وضوء عليها، إن ألطفت يعني أدخلت حتى قال يعني أصبعها أو أصبعها بين سفنيها، وحتى يعني إنها يعني عصرت، قالوا لا وضوء عليها. وإن كان فيه قول قال يعني أي أدخلت أصبعها في فرجها، قال يعني وقيل إن ألطفت يبقى عليها شنو؟ فعليها الوضوء. لكن الراجح قال: وإن ألطفت لا وضوء عليها كما قال الشارح، لكن الراجح من كلام أهل العلم عليها الوضوء، ألطفت أو ما ألطفت، لأنها مخاطبة كما يخاطب الرجل. نعم. باب أقسام المياه التي يجوز منها الوضوء. باب أقسام المياه التي يجوز منها الوضوء. اعلم وفقك الله تعالى أن الماء على قسمين: مخلوط وغير مخلوط. أبي يعلم، شايف الميم ما ظهر مشى؟ يمكن نصلحه عنده، قالوا نصلح الميم. نعم. فأما غير المخلوط فهو طهور، وهو الماء المطلق يجوز منه الوضوء سواء نزل من السماء أو نبع من الأرض. وأما المخلوط إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة لونه أو طعمه أو ريحه بشيء فهو على قسمين، تارة يختلط بنجس فيتغير به فالماء نجس لا يصح منه الوضوء، وإن لم يتغير به فإن كان الماء قليلا والنجاسة قليلة كره الوضوء منه على المشهور، وتارة يختلط بطاهر فيتغير به، فإن كان الطاهر مما يمكن الاحتراز منه كالماء المخلوط بالزعفران والورد والعجين وما أشبه ذلك فهذا الماء طاهر في نفسه غير مطهر لغيره فيستعمل في العادات لا من طبخ و... من طبخ لا بزايدة عملوا عليها كده دورية لأنها يعني يستعمل في العادات من طبخ وعجن. نعم، من طبخ وعجن وشرب ونحو ذلك. أيوة. ولا يستعمل في العبادات لا في وضوء ولا في غيره، وإن كان مما لا يمكن الاحتراز منه كالماء المتغير بالسبخة أو الحماة أو الجاري على معدن زرنيخ أو كبريت أو نحو ذلك فهذا كله طهور يصح منه الوضوء والله أعلم. هذه يعني أقسام المياه التي يجوز منها الوضوء. يعني كلام المصنف يعني يدور على أن الماء على ثلاثة أقسام: الطهور والطاهر والنجس، وأنزلنا من السماء ماء طهورا. هذا هو الماء الطهور الذي نبع من الأرض أو نزل من السماء أو مياه البحار. هذه يعني المياه يعني مطلقا أنها طاهرة ومطهرة لغيرها، طاهرة ومطهرة لغيرها. ليه؟ لأنها ما عندها غير، ما مقيدة. يعني الشيخ خليل قال الماء يعني الذي يجوز منه الوضوء يعني بلا غيب، ما عنده غيب، ما دخل عليه سكر ولا دخل عليه زيت ولا دخل عليه عجين ولا دخل عليه عسل، هذه الطاهرات ما دخل على هذا الماء. إذا دخلت واختلطت بهذا الماء تغير هذا الماء ولا يسمى يعني ماء طهورا، إنما يسمى ماء طاهر يستعمل في العادات، يستعمل يعني في الأكل والشرب وغسل الملابس وما شابه ذلك، لكن لا يستعمل في غسل الجنابة ولا في الوضوء ولا في الاستنجاء ولا في غسل الملابس التي يعني عليها نجاسة. يعني الملابس فيها نجاسة ما ما ما ما ما تغسل بهذا الماء الطاهر الذي دخل عليه يعني شيء نقله من الطهورية إلى الطاهرية. أي لأن لا لا لا لا لا لا بد يعني من احتراز يعني من التغير اللون أو الطعم أو الرائحة، ما يتغير طعمه ولا لونه ولا رائحة هذا الماء. يعني لو تغير هذا الماء بواحد من الأوصاف الثلاثة لا يحل ولا يجوز لأحد أن يتوضأ بهذا الماء. لكن إذا تغير بواحد من هذه الأوصاف الثلاثة لكن يعني ما هو من الأشياء التي نعرفها، الأرض يعني مالحة أو فيها الطين يعني أحمر أو فيها يعني النحاس أو فيها الحديد أو فيها المعادن، أو إذا تغيرت يعني بطول المكس أنت جايله في يعني حوض ولا في إناء، والإناء هذا يعني مغلق مقفول، ولما جئت هنا الروضة منه وجدت الرائحة فائحة ظاهرة، هذا لا يؤثر في هذا الماء لأنه ما تغير بفعل فاعل، ما تغير بفعل صحيح. مثل الماء الذي يكون يعني في الحيضان أو الجداول الجارية، ليس فيه الطحالب والضباضع يعني الخضرة الظاهرة، ونجد يعني الطعم أو الريح وما شابه ذلك، فهذا لا يؤثر في الماء باعتبار هذا من قرار الأرض، يعني من أصل الأرض. أو حتى الماء هذا، الماء اللي عندنا هذا في الحوض، أو جبت آنية الوضوء وأخذت تراب من الأرض وصبيته على هذا الماء في الإبريق ولا في الإناء، لا يؤثر على الماء. لماذا؟ لأن التراب من أصل الأرض، من أصل الأرض، ما يغير الماء يعني يتغير بالحاجات المصنوعة زي ما ذكرناها الآن، أو بالنجس يعني بال فيه الإنسان، أو يعني تغوط الإنسان بهذا الماء والماء هذا قليل وقعت فيه يعني فارة وماتت فيه، أو بهيمة وماتت في هذا الماء، يعني حصل بنوع من أنواع النجاسات، دخلت عليه نجاسة، فهذا الماء يعني تغير من الطهورية إلى النجس على حسب الحال. والماء إذا كان كثيرا يعني زي الحيوان الكبيرة، هذه ما يؤثر فيها إذا وقع مثل هذا الواقع يعني على الماء، لا يؤثر. عندنا يعني إلا في المذهب، يعني عندنا في المذهب إذا كانت النجاسة ظاهرة أو واضحة أو بينة، والماء يعني كثير يعني بشرط ما يكون يعني ماء بحار ولا أنهار ولا جداول إنها جارية من البحار أو الأنهار، باعتبار أن هذا الماء كثير. لكن إذا كان ماء يعني في بركة أو في برميل 150 سطح وتغير عنده، هو يعني العلة هي التغير بغض النظر عن كثرة الماء أو قلة الماء. لكن الراجح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام الفقهاء أن الماء إذا كان كثيرا يعني كان يعني قلتين هي 500 رطل، فهذا لا تؤثر فيه النجاسة، بعكس يعني ما عندنا في المذهب. العبرة ليست بالكثرة وليست بالقلة، العبرة بالنجاسة التغير لواحد من الأوصاف الثلاثة. عندنا يعني الآنية الوضوء هذه لو وقع فيها دم أو وقع فيها يعني نجاسة وما غيرت الماء، هذا الماء يعني عند المالكية طاهر. إذا في ماء غيره يكره التطهر والوضوء بهذا الماء، باب الكراهة كراهة التنزيه. لكن عند الجمهور لا يجوز الوضوء بهذا الماء، لا يجوز الوضوء بهذا الماء. مثل إذا ولغ الكلب في إناء أحدنا، عندنا هذا الماء في المذهب إنه طاهر، يعني ما في شيء يعني يسلب منه الطهورية، يعني يجوز أن يتوضأ منه ويجوز أن يشرب منه ويجوز أن يغتسل منه ويجوز أن يفعل كل أعمال العبادات. لكن كلام الفقهاء وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو المعول عليه، إذا ولق الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداهن بالتراب. وفي الرواية الأخرى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقة هذا الماء، الماء هذا يراق يعني يصب على الأرض ولا يستعمل. لكن عندنا في المذهب يعني يستعمل، ما في يعني شيء يجعل هذا الماء يحول من الطهورية إلى النجاسة. لكن الراجح كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام الفقهاء الذين فسروا وعرفوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ليس أن مالكا ليس يعرف هذا الحديث، يعرف مالك، بل روى الحديث في الموطأ ومعه جماعة من السلف، يعني ليس وحده. حتى البخاري يرى مثل ما رأى مالك بأن الماء ما في شيء يعني ينقل من الطهورية إلى النجاسة. ومعه جماعة يعني جماعة من السلف، لكن يعني في نهاية البحث الراجح ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وما ذهب إليه الجمهور على أن هذا الماء الذي ولق فيه الكلب وهو قليل دون 500 رطل أنه يعني يتغير وتنسلب منه الطهورية ويصير ماء مجلسا، ولا ينبغي لأحد أن يستعمل هذا الماء بقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي سمعتموه الآن. لكن عندنا نحن يعني يكره التطهر بهذا الماء مع وجود غيره، أما إذا لم يوجد ماء فيجب على الإنسان أن يتوضأ بهذا الماء، هذا في المذهب. إذا اختلط الماء بالطاهر كما ذكرنا الآن يعني ما يعني يمكن الاحتراز منه، لأن أساس العجين والدقيق محله ما محل الماء أو موضع الماء، أليس كذلك؟ يعني عندك برميل للماء، هل يعقل بأن تأتي بالعجين أو الدقيق أو العسل أو الزيت وصبه على هذا الإناء؟ لا، هذا يعني ما يمكن الاحتراز منه، مثل الزعفران. الزعفران يعني نوع أحمر كأنه من أنواع الحشيش، لكنه يعني نوع من أنواع الطيب. لو وضعت هذا الزعفران على الماء تغير هذا الماء عندنا في المذهب، وكذلك العجين وماء الورد وما أشبه ذلك، فينتقل من الطهورية إلى الطاهرية، فهذا يستعمل في العادات من طبخ وعجن وشرب ونحو ذلك، ولا يستعمل في العبادات لا في وضوء ولا في غيره، لا في وضوء ولا في غسل ولا في استنجاء ولا في قصد الملابس من النجاسة، لا يستعمل في هذه. وإن كان مما لا يمكن الاحتراز منه كالماء المتغير بالسبخة، سبخة الأرض المالحة أو الأرض يعني يعني فيها يعني أي شيء من أنواع المعادن كما قال المصنف رحمه الله، أو يعني فيها الحمعة من الطين الأسود أو الأحمر، فهذه الأنواع لا تغير الماء، لا تغير الماء، أو أن هذا الماء جرى على معدن من معادن الكبريت، الكبريت هذا معدنها الأصلي مشى عليها، والماء يعني تجاه يعني ذقته أو شممته تجد فيه يعني رائحة الكبريت أو هذه المعادن، فهذا الماء لا يتغير، بل هو طهور يستعمل في كل شيء، والله سبحانه وتعالى أعلم. شاغب غير شاغب هاي هاي اي نعم، هو عندنا يعني في المذهب المس يعني يحتمل المعنيين الجماع ومس المرأة من غير جماع، ففي الجماع الغسل وفي مس المرأة من غير جماع الوضوء، هذا في المذهب بخلاف جمهور الفقهاء. هاي هذا هو الراجح يعني عندنا في المذهب يعني ينقض، لكن الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا ينقض، يعني كما قال البخاري باب من لم يرى الوضوء إلا من المخرجين، فهل مس المرأة هذا من المخرجين؟ مخرجين معروفة، محل البول ومحل الغاية، واضح؟ لا. نحو الجلو الجذور يعني ايه؟ انه قالوا واحد يعني اكل وبعدين يعني احدث، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من اكل لحم جذور فليتوضا، اليس كذلك؟ هل تزعم من هذا؟ هذا لا اصل له، هذا حديث كما قال النووي لا اصل له. لحم الجذور يعني اصالة النبي صلى الله عليه وسلم سئل ان يتوضا من لحوم الغنم فلم يأمر بالوضوء من لحوم الغنم. أنا توضع من لحوم الإبل؟ قال نعم. فأمر بالوضوء من لحوم الإبل بعدما كان يعني يتوضع من اللحوم عامة. وفي هذا النص يعني بعدما هو ترك الوضوء من اللحوم عامة سئل عن لحوم الغنم فلم يأمر بالوضوء، وسئل عن لحوم الإبل فأمر بالوضوء. لا علاقة له بالحديث عن المشهور عند الناس أن رجلا كان يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنه أكل لحم جذور وأنه أحدث وخرج منه يعني فساء أو ضراب، والنبي صلى الله عليه وسلم استحيا أن يخبر هذا الرجل فقال من أكل لحم جذور فليتوضأ، فهذا حديث لا أصل له كما قال العلماء وكما قال الإمام النووي رحمه الله. والله إذا تنظر ماذا هو الصلاة إنها صحيحة، لكن إذا قام الإنسان يوم القيامة وسأله النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يعني المذهب قال هكذا وأنا قلت هكذا، أنت مالك ما شفته صح؟ والنبي ما شفته نقول لك ناس صح؟ والنبي صلى الله عليه وسلم نقول لك ناس، وكلاهما صح، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وصح عن مالك، لكن في نظرك ما هو الأصح؟ لا هو انت الان ناثرك انت عندك يعني قولين، واحد النبي صلى الله عليه وسلم قالوا والاخر قالوا مالك، ولا اي واحد من الناس الفحول قول النبي صلى الله عليه وسلم، اي نعم قول النبي صلى الله عليه وسلم هو الاصح. نعم لا المحارم لا ينتقض الوضوء، بس المحارم لا ينتقض الوضوء، حتى المالكي عنده رأي يعني عن توصيل، إذا قبل حتى امرأته لوداع مسافر مسافر يعني الحاج ولا مسافر أي محل هو متوضي، ومن أجل الوداع قام أنه قبل زوجتهم عنده لا ينتقل الوضوء، أو لرحمة يعني مريضة مرة شديدة جدا أو أنها أشربت على الموت فقبلها، قالوا هذا التفضيل ليس لشنو؟ للشهوة، لكن الشهوة عندهم مطلقا وداع رحمة شهوة كل واحد قبل ولا مس كل واحد عندهم، عندهم حتى موالقات لو قلمت يعني المرأة ظافرة الأظافر دي واعطت للرجل كده وبعد اللي بكفيه انتقض وابوه انتقض، لكن طبعا هذا ليس الراجع يعني من كلام القرآن ولا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا من كلام جمهور الفقهاء، لأنه هذا ليس محل الشهوة أو ليس محل الناقض، النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني يعني سأل واحد من هريرة قال ما الحدث يا أبا هريرة ما الحدث؟ والحديث متفق عليه رواه البخاري ومسلم، قال فساء أو ضراد هذا هو الحدث، فساء أو ضراد، فلو وصل امرأته ولا قبلها هل هذا حدث؟ ما هو حدث، الراجح أنه لا ينقض الوضوء بأي صورة من الصور، والله سبحانه وتعالى أعلم.